الحمد لله البر العلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد طه الإمام، وعلى آله وأصحابه الكرام. نتابع معكم الحديث عن أول البشر سيدنا آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية تخبر أن الله تعالى قضى على آدم وبنيه باستخلاف الأرض لعمارتها والانتفاع بما أودعه فيها من نبات وحيوان ومعادن، ويتولى بعضهم على بعض بالحكم وغير ذلك. وقد أخبر الله الملائكة وأعلمهم أنه سيجعل بني آدم خليفة في الأرض يسعون فيها ويمشون في مناكبها، وينتشر نسلهم في أرجائها، ويأكلون من نباتها، ويستخرجون الخيرات من باطنها، ويخلف بعضهم بعضا فيها. فسألت الملائكة ربها للاستكشاف عن الحكمة في جعله خليفة في الأرض لا للاعتراض على الله، وقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن نعبدك دائما ولا يعصيك منا أحد. فبين الله للملائكة الحكمة من جعل بني آدم خليفة في الأرض، وهو أن البشر وإن كان فيهم من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، لكن منهم الأنبياء والأولياء، ونصب لهم دليلا على فضل آدم أن علمه أسماء كل شيء، فتفوق على الملائكة بذلك. وقال الله لآدم: أنبئهم بأسمائهم، فصار آدم يقول لهم: هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فعرفوا أن هذا الجنس أفضل منهم. وهنا سؤال: كيف عرف الملائكة أن بني آدم يفسدون؟ والجواب هو: عرف الملائكة ذلك من أنه كان مضى قبل ذلك جن يعيشون في الأرض فأفسدوا، فأحرقتهم الملائكة على ما ورد في بعض الآثار، وليس السبب ما قال بعض الناس إنه سبق آدم أوادم كثير، حتى قال بعضهم كان 100,000 آدم، وهذا قول هراء ليس له أساس من الصحة. أما سجود الملائكة لآدم فكان سجود تحية وإكرام لا عبادة لآدم، وكان سجود المخلوق للمخلوق جائزا في شرائع الأنبياء، ثم حرمه الله في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر الله تعالى سيدنا آدم وزوجته حواء التي جعلها حلالا له أن يسكن الجنة، وهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقد أباح الله لآدم وحواء سكن الجنة والأكل من ثمارها والشرب من مياهها والتنعم بنعيمها من غير مشقة ولا تعب يلحقهما في الحصول على ما يريدان من طعام وشراب، إلا شجرة واحدة حرمها عليهما ونهاهما عن الأكل منها، وحذرهما

قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله: كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك، أي الروح المشرفة عندك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. ولا يقال طرد الله آدم من الجنة، لأن هذا اللفظ فيه تحقير لسيدنا آدم، بل يقال أهبط كما يفيد نص القرآن. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.